بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ألا ترون شيخ الإسلام يكرر ومن أصول أهل السنة؟ هل معنى هذا أنه يفرق بين الأصول والفروع؟ نعم، يقول ومن أصول معنى أن هناك أصل وفرع. فمقصوده بالأصول هنا أي الأمور الظاهرة التي إنكارها يوقع الإنسان في الكفر أو في الضلال، في البدعة والضلال. فالأمور الظاهرة الذي ظهرت أدلتها يسمونها أصولا، ليس كتفريق المبتدعة بأن الأصول هو الذي ما تقبل إلا بالتواتر وجعلوها خاصة بالعقيدة، حتى ولو كان هناك أمور ظاهرة في الفقه ما يكثرون بها. ثم أيضا بنوا على تفريق بين الأصول والفروع أنه ما يكفر إلا بإنكار الأصول، ومع ذلك أيضا عندهم الأصول ما كان في العقيدة ولا يقبل إلا بالمتواتر، فلهم فيها بدع، لهم فيها بدع متعددة. أولا خصوا الأصول بالعقيدة، والصحيح أن لا تخص الأصول بالعقيدة، بل كل أمر ظاهر حتى ولو كان في الفقه. الصلاة من أعظم الأصول، بل ركن من أركان الإسلام. هل هي من العقيدة أو من الأفعال، من العمل؟ هل هي من معتقدات القلب أو من عمل الأبدان؟ عمل أبدان الصلاة. الصيام من عمل أبدان، الحج، الزكاة. نعم، وهكذا أيضا أمور أخرى. إذن أول مخالفة ذكروها أنهم خصوا الأصول أمور العقيدة. الأمر الثاني أنهم ما جعلوا التكثير إلا لما كان من العقيدة، وهذا أيضا بدعة. والأمر الثالث أنهم قالوا الأصول ما يقبل بالتواتر، العقيدة ما تقبل بالتواتر، وهذا أيضا مبتدع، بل يقبل فيها جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر منها والآحاد. وقد تكلم أهل السنة والجماعة بكلمة أصول من زمن قديم، ومقصودهم لا سيما مقصودهم هذا الأمر، المعتقدات والأمور الظاهرة التي إنكارها يعتبر من البدع على أقل أحواله، إن لم يصل إلى حد الكفر. فقد أدخلوا المسح على الخفين في كتب العقيدة أو لا؟ أدخلوه، لأنه متواتر وما إنكره إلا المبتدع. وأدخلوا في ذلك الأمر معروفا يعني أنكروا طاعة ولاة الأمر، عدم الخروج عليهم، وأدخلوا مسائل عملية في هذا في العقيدة، أدخلوا مسائل عملية في أصول العقيدة. من تكلم بلفظ الأصول من المتقدمين؟ من يذكر؟ نعم، ابن بطال البانة له كلمات متعددة يقول من الأصول كذلك. نعم، الإمام أحمد في بعض المخطوطات كتاب اسمه أصول السنة، اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. وبقي غيرهم أيضا. الشاهد أن كلمة أصول يعني اشتهر أن تقسيم الدين لفروع وأصول بدعة، لكن بالمعنى المذكور الذي أراده المبتدعة. وأما مجرد إطلاق أصول وفروع ماذا تكلم به أيضا أهل السنة، لكن لهم به معنى حق. والأصل أن ما جمع معنى حق ومعنى باطل يتجنب. مثلا ماذا أصول وفروع أيضا ابن مفلح سمى كتابه الفروع في الفقه، وابن كثير أيضا له كتاب في الفروع، وهكذا. قلنا الأصل في تقسيم المبتدعة إذا قصدوا به معنى باطل أنك لا تتكلم بنفس التقسيم، ينبغي ترك تقسيماتهم التي تكلموا بها، ولكن إذا اشتهر الكلام فيه بين أهل السنة والجماعة ما بقي إلا أن يبين التوجيه الصحيح من التوجيه الباطل، يبين مقصود المبتدعة فيه من البطلان ومقصود أهل السنة والجماعة من المعنى الصحيح. لكن لو كان هناك ألفاظ تكلم بها المبتدعة وقصدوا بها معنى باطل وهي تحتمل معنى حق، ما ينبغي أننا نتكلم بنفس الألفاظ، ينبغي المخالفة، ينبغي المخالفة لهم وترك ذلك الإجمال، ذلك إجمال قد يستعينون به في بعض الباطل. ولكن إذا اشتهر الاصطلاح بين أهل السنة والجماعة بالمعنى الحق ما بقي إلا البيان، يقال مقصود المبتدع به كذا وكذا، مقصود أهل السنة والجماعة كذا وكذا. والله المستعان. كذلك المتواتر والآحاد، نفس الكلام في المتواتر والآحاد. نعم، المبتدعة أهل الكلام قسموا المتواتر والآحاد، فقال المتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني، والآحاد لا يفيد العلم إنما يفيد غلبة الظن. وأيضا قالوا المتواتر هو الذي يقبل في العقيدة، والآحاد لا يقبل في العقيدة، ولهم معاني باطلة، واشتهر الكلام فيه أيضا بين أهل السنة والجماعة، لكن لهم معنى حق أنهم يريدون المتواتر كثرة طرقه، كثرة تجعل القلب يقطع بصحة الحديث، ولا أحد ما كان له الطريق والطريقان والثلاثة والأربع ونحو ذلك ما لم يبلغ حد التواتر، فلهم فيه اصطلاح. فمثل هذا ما بقي إلا أن يبين المعنى الباطل الذي أراده المبتدعة والمعنى الحق الذي يريده أهل السنة. وأما لو لم ينتشر الاصطلاح فلا ينبغي نشره، لا ينبغي نشره إذا كان هناك اصطلاح عند المبتدعة، لا ينبغي نشره، إذا لم يشتهر فلا ينشر، لأن الإجمالات هي التي توقع كثير من الناس في الظلام. قالوا من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. تصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، هذا شيء نؤمن به، أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى على أيدي كثير من الأولياء خوارق تخالف العادة البشرية، وهذا تسمى كرامة، في حق الولي تسمى كرامة. هذا شيء قد ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في عهد في الأعصار المتقدمة في أتباع الأنبياء السابقين، ولا يزال إلى قيام الساعة يجري الله من خوارق العادات على أوليائه ما يسمى بالكرامة. قول شيخ الإسلام في أنواع العلوم والمكاشفات، أي يفتح الله عليه عز وجل من العلم ويكشف له من الأشياء التي لم تكشف لغيره. وانظروا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه عند أن كان القرآن ينزل بموافقة ما يقول، قال لا تصلي عليها رسول الله، قال إنه منافق، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره، لو اتخذت من مقام إبراهيم صلى، فأنزل الله عز وجل اتخذ مقام إبراهيم صلى، قال وأمرت إنساك أن يحتجبنا، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، فإذا سألتمون متى فسألوهم أنه من وراء حجاب، قال النساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربهن طلقكن أن يبدلوا أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله عز وجل عسى ربه أن طلقكن أن يبدلوا أزواجا خيرا منكن. علم، هذا كشف من أنواع العلوم والمكاشفات، يلهم الله عز وجل علما يفتح عليه بعلم على خلاف المعهود. والمكاشفات. العلوم والمكاشفات معناها أنه علم خفي ما يظهر عادة، ما يظهر عادة، ولكن يكشف الله عز وجل لهذا الإنسان. ذكروا قصة هنا عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل جيشا فقبل الشام أو الروم، فجعل يقول يا ساري الجبل وهو على خطوة أو في المنبر، وهو في المنبر كأنه كأن الله عز وجل كشف له ذلك أنهم بحاجة إلى الجبل، فجعل ينادي يا ساري الجبل، فذهب ساري إلى الجبل واحتمى به وقاتل أعداء ونصره الله. قصة يحسنها فيما أذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم يضعفها. قال وأنواع القدرة والتأثيرات. القدرة والتأثيرات يعني شيخ على خلاف القدرة البشرية. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، من الله يرزق من يشاء بغير حساب. يأتيها الطعام، قالت هو من عند الله. هزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. كذلك انصرف صحابيان من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الله عز وجل لهما نورا يمشون به. من هذان الصحابيان؟ قال فجعل في بين أيديهما مثل المصباح في ليلة مظلمة، حتى إذا تفرقا صار عند كل واحد منهما مثل المصباح حتى رجع إلى أهله. والحديث عند من عندك أكره؟ سيد بن حضير وعباد بن مش. الحديث أخرجه من؟ أخرج الحديث ما تذكر من يكمل عندك عمر؟ عن لك أبا يحيى عن أنس في البخاري عن أنس. أنواع القدرة والتأثيرات. ومن ذلك أيضا خبيب، لما أسر خبيب بعد معركة أحد، بعد معركة بدر، وكان قتل من أشراف قريش فأسروه، فبعد خرج في سرية فأسر. قال فقد قالت امرأة ممن أسر عندهم بعض بنات الحارث ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد رأيت يأكل عنقود العنب وما بمكة من ثمر ولا عنب. وهو في الأسر مقيد، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. ومن الكرامات تكثير الطعام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان عنده أضياف. هذا خلاف القدرة والتأثيرات. ومن القدرة أيضا أن يقوى الإنسان على شيء فوق ما تطيق القدرة المعروفة، كحمل سفينة صحابة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمل الكبير، قال لو حملت وقر بعير أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ما ثقل علي. والكرامة كثيرة. ومن ما أيضا ذكروه سعد بن أبي قصر رضي الله عنه في معركة القادسية، في معركة القادسية أنهم خاضوا البحر فمشوه بدون أي مشقة، بدون أي مشقة مشوا على البحر. أظنها ثابتة. نعم. وكذلك مما ذكروه أيضا شرب خالد السم في الشام، قدموا له شرابا قيل أن في سم، قال بسم الله شربه وما تأثر، وهو ثابت أيضا. هذه كلها كرامات، ولا تزال الكرامات في أولياء الله المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. وقد رأينا من الكرامات لإخواننا الذين دافعوا عن أنفسهم في دماج كرامات عظيمة وفي غيرها من الأماكن عندنا نعتدي عليهم من الكرامات التي ما ينبغي أن تهمل، ينبغي أن تجمع، كرامات عظيمة حصلت لماذا لإخواننا الذين دافعوا عن أنفسهم، ولا تزال كرامات مستمرة إلى أن تقوم الساعة. ومن أعظم الكرامات أن يثبتك الله على دينه حتى تلقى، أعظم كرامة يكرمك الله سبحانه وتعالى بها أن يثبتك على الدين وعلى العلم وعلى السنة حتى تلقى، هذه كرامة عظيمة. من الذي قال أعظم كرامة الدوام والاستقامة؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. من ادعى الكرامة وهو فاسق عاصي عليه أثر الفسق في وجهه وفعله، هل يصدق أنها كرامة؟ نعم، لا، هذا ما هي كرامة، هذه تكهنات وتلاعبات من الشياطين. إذا أتى بشيء خارق للعادة، تلاعبات من جسمه، عند بعضهم خفة حركة يخدعك في الحركات، أو يدعي لنفسه خارق عادة وهو في الحقيقة ما يفعل شيئا. ومما ذكروا أن بعضهم كان يدعي نفسه الكرامة، يدهن جلده ويديه وجسمه بزيت أو ببعض الأشجار التي ما يتأثر في النار، إذا وضع يده في النار ما تتأثر بعد أن يدلكها بتلك الأعشاب. فكان يدعي نفسه الكرامة ويظهر للناس أنه يدخل في النار، فقال شيخ الإسلام أنا أغسل يديك وتدخلها في النار بعد أن أغسلها، فأبى. من الذي ورد عنه قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على البحر فلا تغتروا به حتى تنظروا حاله من دين الله أو من كتاب الله وسنة رسوله؟ الإمام الشافعي رحمه الله. لا تغتر به وهو يطير في الهواء ويمشي في البحر، حتى متى؟ حتى تعرض أعماله وأقواله على كتاب الله وسنة رسوله. إذن هذه ليست كرامة، هؤلاء تلاعبات عندهم وتلاعبات من الشياطين ومن ماذا ومن خداعهم بأنفسهم. إذن الفرق بين الكرامة وبين الكهانة واضح. الكرامة في رجل صالح يكرمه الله بشيء، وهذه تأتي من قبل الفساق الذين يستخدمون الجن أو يكذبون على الناس ويستخدمون الخدع والحيل وغير ذلك، فشتان بين هذا وهذا، والفرق بينهما كما بين المشرق والمغرب. قال وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. انظروا في سورة الكهف لأصحاب الكهف أكرمهم الله عز وجل بما علمتموه وبما ذكر الله في السورة وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يقول أخي إذا ارتكب شخص شيئا باطلا ثم كرر ذلك العمل مرة ثانية هل يفضح أم يستر إن كان العمل متعديا على الناس كالسرقة، سرقة أموالهم أو الطعن في أعراضهم أو التزويرات عليهم أو ما أشبه ذلك؟ كان الشيء متعلق بالآخرين فلا بد أن يبين أمره نصيحة لله عز وجل. الدين النصيحة، وإن كان شيئا في نفسه ضرره على نفسه فيستر، من ستر مسلما بالدنيا ستر الله يوم القيامة. تكاد أن تكون معصية خاصة بنفسه لم يتعد ضررها إلى الآخرين. هنا أسئلة طيبة ومفيدة لكن قد تعبنا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.